الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب قسمة الصدقات. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبق أن عرفنا الذين يعطون من الزكاة وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين لإصلاح ذات البين والمجاهدين في سبيل الله والرقيق الذي كاتبه سيده وابن السبيل المنقطع في سفره. ومر بنا أيضا أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الزكاة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الزكاة أوساخ الناس لا تصلح لآل محمد. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. بنو المطلب مساوين لعبد شمس ونوفل وأولاد عبد مناف أربعة، هاشم الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث، والمطلب وعبد شمس ونوفل. وليس المراد بنو عبد المطلب، فإن بني عبد المطلب من بني هاشم، وإنما المراد ببني المراد بنو المطلب. فعبد المطلب اسمه شيبة وهو ابن لهاشم، ولكنه جاء مع عمه المطلب، وكان السفر قد أثر فيه فاسود لونه، فظنه الناس عبدا اشتراه المطلب فسموه عبد المطلب. وإلا فاسمه شيبة ابن هاشم، والمطلب أخ لهاشم، فبنو هاشم غير بني المطلب، وإنما هم أبناء عم. آل محمد صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، وهم الذين لا تحل لهم الزكاة، وهم الذين يعطون من الخمس. في غزوة خيبر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب الذين هم أبناء عم لهم يلتقون بعبد مناف، فأشكل هذا على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى جبير بن مطعم، لأنهم بمنزلة آل المطلب. فقالوا إننا نحن وهم بمنزلة واحدة نلتقي كلنا نلتقي معك يا رسول الله ونقول صلى الله عليه وسلم بعبد مناف، فإذا كنت قد أعطيتهم فنحن وهم سواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لستم كذلك، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، لأن بني المطلب لما حصلت المحنة لبني هاشم في الحصار في شعب بني في شعب أبي طالب كان بنو المطلب معهم وتحملوا الحصار الذي نال بني هاشم، ولم يكن كذلك غيرهم من بني عبد مناف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قربهم في أن يعطوا من الخمس ولا يحرم عليهم الأخذ من الزكاة، ليسوا كبني هاشم لا تحل لهم الزكاة، لكنه قربهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائهم من الخمس، وإعطاؤهم من الخمس لا يعني أن الزكاة لا تحل لهم، فليسوا كبني هاشم. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، لأنه عرف لهم نصرتهم ووقوفهم مع بني هاشم في تلك المحنة التي امتحن فيها آل النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لم يفارقوا بني هاشم لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وقد ذكر بعض المؤلفين في السير ما حصل من شدة لبني هاشم وبني المطلب عندما كتبت أفخاذ قريش صحيفة علقوها في الكعبة وأجمعوا على أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يشاروهم، حتى أنهم يسلموا لهم محمدا صلى الله عليه وسلم لأجل أن يقتلوه، وحصروهم في الشعب الذي هو شعب أبي طالب أو شعب بني هاشم. فدخل بنو هاشم وبنو المطلب في ذلك، وصار بنو المطلب مع بني هاشم في تحمل هذا الحصار والأذى الذي حل بهم حتى فرج الله تعالى عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ لبني المطلب هذا الموقف وأعطاهم بسبب ذلك من غنائم خيبر. أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم، سأله فأتاه وسأله فقال قولا قول القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة، رواه أحمد الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. ثم ذكر حديثا عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، فقال لا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال عليه الصلاة والسلام مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة، رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. أبو رافع هذا كان رقيقا للعباس ابن عبد المطلب، فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام العباس، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة له على هذه البشارة. فهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الذي اعتقه وأخرجه من الرق إلى الحرية. أبو رافع هذا رأى رجلا من بني مخزوم كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم بجمع الزكاة، فقال هذا المخزومي لأبي رافع: تعال معي اصحبني حتى أنك تأخذ من الزكاة لأنك تكون من العاملين عليها مثلي. وتبين لنا أن من مصارف الزكاة عمال الزكاة، فإذا كنت ذهبت معي لأجل جمع الزكاة من الناس فإنك تكون من المستحقين لها. فقال أبو رافع: لا أستطيع أن أعمل هذا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة. مولى القوم من أنفسهم، أنت مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تحل لك، فإن مولى القوم من القوم. وهذا تشريف لهذا الإنسان الذي يكون في أحكامه ضمن دائرة أسياده الذين اعتقوه، فإن مولى القوم منهم، فإذا أن إنسانا اعتق مولا له صار حكمه مثله. إن كان الذي اعتقه من بني هاشم فإنه لا تحل له الزكاة كبني هاشم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أبا رافع لا تحل له الزكاة لأنه عتيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، فكذلك مولاه. وهذا يبين لنا أن الإنسان يكتسب، إذا كان معتقا فإنه يكتسب من شرف من اعتقه منزلة، كما حصل لأبي رافع رضي الله تعالى عنه بسبب قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول: أعطيه أكبر مني، فيقول: خذه فتموله، فتموله فتصدق به، وما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تبيعه نفسك. رواه مسلم. ثم ذكر حديثا عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه العطاء فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. سالم ابن عبد الله جده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أصحابه أحيانا عطاء يوزع عليهم من بيت المال، فإذا أعطي عمر شيء من هذا رفض أن يأخذه، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه من هو أفقر مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مثل هذا العطاء الذي لم يطلبه الإنسان وهو من بيت المال لا عيب على الإنسان في أخذه ولا غضب، لأن هذا ليس مال صدقة، وأنت لم تسأل ولم تطلب، وإنما جاءك من دون استشراف نفس. ولهذا قال خذه فتموله أو تصدق به، يعني اجعله مالا لك ولو كنت غير فقير وغير محتاج له الآن، أو أنك تصدق به على من يحتاجه فتكون الصدقة منك أنت. وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، يعني غير متطلع ولا سائل، يعني لم تتسول وتطلب الناس، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني الأشياء التي ليست كذلك لا تكون حريصا على سؤال الناس والاستشراف على ما عندهم والتطلع لأن يعطوك من مالهم ونحو ذلك، لأن هذا يكون فيه شيء من الإهانة للنفس والذل، والإنسان ينبغي له أن يتعفف ويترفع كما مر بنا، من يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله. وهنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أن إنسان أعطاه السلطان شيئا وهو غير متطلع له فإنه لا يرده، وإنما يأخذه ويتملكه ولا غضاضة عليه في ذلك. وهذا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة الأخرى التي يعملها بعض الناس، وهو أن يكون همه التسول وفرق الأبواب وإزالة ماء وجهه أمام الناس بسبب سؤاله وإلحاحه، وهو ليس محتاج وليس ممن يحل له السؤال. وقد مر بنا الذين يحل لهم السؤال في أحاديث بينت أحوالهم، الذي يتحمل حمالة أو الذي تصيبه فاقة أو الذي يأتي ماله جائحة فتهلك أمواله، وأما غيرهم فلا تحل له المسألة. وهذا الحديث إنما هو في الإنسان الذي يعطى من دون سؤال، ويكون هذا المال ليس من مال الزكاة، كما لو كان في بيت المال شيء يوزع على الناس فنالك منه شيء فإنك تأخذه ولو كنت غنيا. وما شابه ذلك من الأمور فإن هذه يحل أخذها. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يبدو أن الأسئلة فيها كثرة. يقول: بالنسبة لجامع الزكاة والعامل عليها، كم مقدار الزكاة التي تعطى له؟ يعطى ما يكفيه، وهذا يقدره الإمام الحاكم، هو الذي يقدر هذا الشيء بحسب ما يكفيه ويحتاجه، لأنه يختلف من شخص لآخر ومن طريق لآخر. قد يكون إنسان يجب الزكاة في داخل البلد، وإنسان يحتاج إلى تنقل في عدد من البلدان. يقول: ما هي آداب ومناسك زيارة المسجد النبوي؟ أهم شيء أن ينوي الإنسان بزيارته أن يزور المسجد، لا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فلا يجوز للإنسان أن ينوي بزيارته زيارة القبر، وإنما ينوي زيارة المسجد. فإذا وصل إلى المسجد دخله، وكما هي السنة في سائر المساجد، أن يدعو بالدعاء الوارد في هذا ويقدم رجله اليمنى، فأن يقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. والأفضل أن يتجه إلى الروضة وهي ما بين المنبر وحجر النبي صلى الله عليه وسلم أو بيوت أزواجه، فيصلي فيها تحية المسجد وما تيسر له من النوافل، وبعد أن ينتهي من ذلك فإنه يسن له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستقبله ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو له أو يشهد له بالرسالة والبلاغ والنصح للأمة ثم ينصرف. وليس هناك دعاء يدعى في هذا المكان، وإنما شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة والنصح للأمة والبيان ونحو ذلك. ولا يقف الناس طويلا عند القبر أو أنهم ينحرفون ويستقبلوا قبلة ويجلسوا يدعو، فإن الدعاء إنما يكون في الروضة لأنها أفضل مكان في المسجد النبوي، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وبهذا تتم الزيارة وانتهت، إذا أراد أن يسافر يغادر. أيضا يسن للإنسان إذا كان في المدينة أن يزور المسجد مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، وأيضا يزور قبور الصحابة رضي الله تعالى عنهم في البقيع وقبور الشهداء ونحو ذلك. هذه الأشياء المشروع عملها، وزيارة المقابر الإنسان يمر بالمقابر ويسلم على أصحابها يقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. في بلاد أفريقية وعندنا غنم وبقر وعندنا طريقة لإخراج الزكاة، وهي أنه بمجرد ما تبلغ 40 نأخذ منها الزكاة، فهل هذا صحيح أم لابد من إحالة الحول عليها من حين بلغت 40؟ نقول: إذا بلغت 40 وحال عليها الحول بعد تمامها للأربعين تجب فيها الزكاة إذا كانت غنما، والبقر إذا كانت 30 وحال عليها الحول فإنه تجب فيها الزكاة، لا أنها من حين بلوغها تجب فيها الزكاة، بل بعد مضي سنة من بلوغها. نعم، تبلغ بالنسك عندي 30 ولدت 10، لأن هذا من الحول يبدأ، الحول يبدأ من حين تمامها 40 لا قبل ذلك. فإذا كان الإنسان مثلا عنده 35 من الغنم ومضى عليها 6 أشهر ولم تنجب شيئا، وبعد 6 أشهر أنجبت 5 فصارت 40، فمن تمامها للأربعين يبدأ الحساب، يبدأ اعتبار الحول، أي بعد سنة من تمامها 40 تجب فيها الزكاة. و يقول إنسان عنده معدات مثل السيارات والحراثات والمكاين الزراعية وأراضي زراعية، هل هذه الأموال تزكى أم لا؟ نقول لا، هذه الأموال ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الخارج من الأرض، الثمار التي تقتات وتدخر هي التي فيها زكاة، مثل الحبوب والتمور وما شابهها. أما المعدات المستعملة في الحرث فهذه ليس فيها شيء من الزكاة. يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي على ثوب أو سجادة عليها شعار المؤسسة وعليها صورة يد وملعقة ونحو ذلك؟ نقول هذا لا بأس به، أما لو كان فيها صورة ذوات الأرواح فهذه التي لا يجوز الصلاة عليها، كما لو كان عليها صورة حيوان أو إنسان أو طائر وما شابه ذلك مما فيه روح فهذا لا تصح الصلاة عليها. لكن ينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يكون أمامه شيء يشغله. يقول هل شرع الإسلام شيئا في الزواج لأبي البنت من الشروط؟ نعم، لا يجوز تزويج البنت إلا بموافقة وليها، هو الذي يوجب للزوج ويقول زوجتك، والأب هو أقرب الناس للمرأة وأشفق الناس عليها، فلا حق لأحد أن يفتات عليه أو أن ينتزع الولاية منه إلا إذا كان الأب غير كفر، كأن يكون فاسقا أو أن يكون مجنونا أو أن يكون قد بلغ به السن بحيث لا يعرف الكفر ولا يعرف من يصلح للتزويج ونحو ذلك، فتنتقل الولاية منه إلى من يليه. يقول هل يجوز لي أن أتزوج بامرأة لا تعرف من الدين ولا اللغة العربية؟ نقول لا، إذا كانت ما تعرف الإسلام فلا يصلح، لأنه لا يتزوج المسلم الكافر، لا بد أن تكون زوجتك مسلمة، فإذا كانت لا تعرف شيء من الدين فما معنى الإسلام في حقها؟ لكن إذا كنت تطمع في إسلامها فعلمها الإسلام قبل عقد القران، وإذا كانت تستجيب لذلك وأدت الشهادتين والتزمت بالقيام بأركان الإسلام فتزوجها وعلمها الأحكام. نعم، إذا كانت من أهل الكتاب وملتزمة بدينها فيجوز الزواج بها إذا أمنت الفتنة وأمن تأثيرها على أولادها. وقد مر بنا الكلام على هذه المسألة، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه نهى الناس عن أن يتزوجوا باليهوديات في المدينة خشية أن يكون لهن تأثير على أولادهن. يقول ما هي صفة الطهارة من الحدث الأكبر، وهل لها نية أم تكون النية في القلب؟ كل نية إنما محلها القلب، نية الصلاة ونية الطهارة ونية إخراج الزكاة ونية الصوم ونية الحج ونية العمرة، كل هذه محلها القلب، لأن النية معناها عزم القلب على فعل الشيء. أما صفة الطهارة من الحدث الأكبر فلها صفة إجزاء ولها صفة كمال. فصفة الإجزاء هو أن يعمم الإنسان جسمه بالغسل ويتمضمض ويستنشق، كيفما عمل ذلك عجزا. وأما صفة الكمال فهي أن يزيل آثار الحدث ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يبدأ بغسل رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر ثم يفرق الماء على بقية بدنه وقدميه. هذه صفة الكمال. هذا يقول: أقرأ القرآن الكريم إلا أنني أجهل بعض آياته في المعنى والتفسير، فهل الحسنات التي تكتب على التلاوة